من هذا الباب يدل على أنه لا يتعلق الإنسان بشيء من الأشياء إلا إذا ثبت بالشرع أنه متعلق له، وإلا فلا. فيه ما أدري هو الآن موجود من السنتين صار يباع في الأسواق حلقة من النحاس يقولون إنها تنفع من غماته، سموها لها اسم، لها اسم ما تذكرونه هذا الثاني أو ثاني أو المهم أنها اشتهرت بين الناس، ويزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه رمتز أنها تنفعه تنفع هذا الرمتز. يقال نجي عن هل هذا صحيح أو لا، إنما الأصل أنه ليس بصحيح، الأصل أنه ليس بصحيح، لأن ما عندنا لا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك، لأنها الآن هي ما تؤثر على الجسم، ما فيها مثل مادة ذهنية حتى نقول أن الجسم يتشرب هذه المادة وينتفع بها، فالأصل أنها ممنوعة، الأصل من حتى يرسل لنا بدليل صحيح واضح أنها لها اتصال مباشر بهذا الروماتيزم حتى ينتبه عليه. لكن ذكرها قديم لو ذكرها نطلب وجهة النظر ما نستجي بقوله، لأنه قد يكون مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذه الحلق من النحاس ويقول هذه من الواهنة، وهذه الواهنة هي نفس وجع العضل ثم تجي يكون اعتقاده فيها يكون اعتقاده فيها ما قد يكون اعتقاد، قد يكون اعتقاد ما له أثر حسي، وما دام مجرد اعتقاد فإنه ما يجوز حتى يثبت لنا بطريق حسي أنها مفيدة. هذا المادة هذا الله المفيد من أين وقد إنها حيث كلام إبراهيم إنهم أصحاب الله المفيد، لأن هو الذي منع من هذا، أما غيره من السلف فقد أجابهم، لأن لو أخذنا بظاهره لكان معنى ذلك نقل الإجماع من التابعين أو من الصحابة على أن ذلك مفروض.